وتشتاق القلوب إلى منى ومسجد الخيف ورمي الجمار وذبح القرابين والحلق، تشتاق القلوب إلى منى، أو تهفو القلوب وتشتد الأشواق وتوجل القلوب وترجف المشاعر ويقلق القلب عند ذكر عرفة. عرفة الموقف العظيم الذي ما رؤي الشيطان أدحر من يوم رؤيته لأهل هذا الموقف وهم يغفر لهم، وما رؤيا كما قال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم عشية أكثر عتيقا ولا عتيقة من عشية عرفة. نعم، تلك مشاعر عظمى لها شؤونها، لكنها في قلوب الناس عظيمة جدا، أما مزدلفة فمنسية. وأكثر الكلام أن يقال هذه الليلة ليلة راحة، لا يتهجد فيها ولا يقام، زعموا، لا يصلى فيها ولا حتى الوتر، زعموا. إن كانت ليلة الراحة فكل أعلم براحته، قال أرحنا بها يا بلال، وأي راحة ألذ من راحة السجود والقرب من الملك جل جلاله. مزدلفة، اسمها مزدلفة، ومزدلفة يعني من الزلفة، من الازدلاف، القرب. القرب قالوا في اللغة القرب والحظوة، أن تقترب من الشيء ذاك أمر، أما أن تحظو به فذاك شأن آخر. مزدلفة من القرب والحظوة، النوال، الالتقاط، الاغتنام، الأخذ، الاحتواء. مزدلفة، وقالوا اسمها مزدلفة لقربها من عرفة. اللهم ارزقنا الحج يا رب. مزدلفة بين منى وعرفة جغرافيا، وأنت في الطريق إلى عرفة وتخرج من منى تمر بمزدلفة. قالوا اسمها مزدلفة لقربها من عرفة، لأن الحاج إذا بات بمنى يوم التروية وليلة عرفة يصبح صبيحة عرفة مشتاقا، فيسير ويسير بمنى وهو مشتاق للوصول، فإذا اقترب بشر بالقرب. أنت الآن في مزدلفة، هانت هانت، أنت الآن في مزدلفة، خلاص سنصل الآن إلى عرفة، بشرى، بشرى بالقرب من عرفة. كذلك إذا عدت ويسرع لك المبيت بمنى تذكر بالقرب من عرفة، أنت لم تزل قريبا من يوم المغفرة، لم تزل قريبا من يوم ولادتك. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تاريخ ميلادك يوم 9 ذي الحجة، فإذا بت بمزدلفة تذكر أنت مولود جديد، والمولود الجديد لا يحقد ولا يحسد ولا يقترف ذنبا. مزدلفة لا تبعد، أنت قريب. مزدلفة اسمها مزدلفة من القرب، وهي في المصطلح حدها بين وادي محسر ومأزمي عرفة، والحدان ليس منها، ولكنها بينهما. قيل هذا الذي بينهما فقط هو مزدلفة، وما على الجانبين فهو ليس منها. مزدلفة اسمها جمع، فماذا جمع الله فيها؟ اسمها جمع. وأول ما نصل إلى مزدلفة، اللهم ارزقنا الحج يا رب، أول ما نصل إلى مزدلفة نؤذن أذانا واحدا ونجمع المغرب والعشاء، نقيم إقامتين. أول جمع جمع هاتين الصلاتين، هذا جمع ظاهر. فماذا فيك يا أيها المشعر الحرام من الأسرار التي جمعها؟ أول سر من أسرار مزدلفة أنها استئناف الحياة من غير ذنوب، أن تعيش دوما بمنطق الازدلاف، أن تتدرب ليلة أن يقال هو أسامة فين؟ في مزدلفة. أين أنا؟ في مزدلفة. أين أنا؟ في مزدلفة. أنا في مزدلفة، أنا بمزدلفة. بت ليلة مزدلفا لمولاك، بت ليلة لا تبعد في الحديث. وسبحان الله، في مطلع ذكر فضائل مزدلفة يصنف العلماء في أبواب فضائل مزدلفة يضعون كل أحاديث عرفة. أين فضائل مزدلفة؟ تجد أحاديث المغفرة التي في عرفة. طب هذا عرفة، أنا أبحث عن فضائل مزدلفة، أين فضائل مزدلفة؟ فتعلم أنهم كانوا يرجون، كما يقول مجاهد، كانوا يرجون نزول الرحمة عشية عرفة، ساعة الدفعة. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم كما يروي ابن عباس في ليلة في عشية عرفة قد أردف وراءه أسامة. يا بختك يا أسامة، أردفه وراءه وهو يحد من عرفة إلى مزدلفة، سيدنا أسامة في ظهر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على ناقته. قال ابن عباس: وقد شنق القصواء يجذب عنقها بشدة ويشير بيمينه للناس: أيها الناس، السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة، لأنها ساعة الرحمة. ويقول: ليس البر في الإيضاع، يعني ليس البر في السرعة واللهوجة والخلط والهرج والمرج وجمع الأغراض وجمع الأشياء. هذه ساعة، هذه التي تنتظرها في عرفة. قال ابن عباس: كان المشركون في الجاهلية إذا قاموا بعرفة يدفعون إذا رأوا الشمس كالعمائم على رؤوس الجبال، يدفعون ويؤخرون الدفعة من مزدلفة إلى منى حتى يرون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم. فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى يغيب القرص، وعجل الدفعة من مزدلفة بغلس أو مع طلوع الشمس قبل وقت الضحى. ففي هذه الساعة، ساعة الخروج من عرفة والذهاب إلى مزدلفة، أهم ساعة، أهم ساعة، ساعة الدفعة، ساعة الخروج. وفي هذه الأحاديث روي عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله جل جلاله يغفر لأهل الموقف، ويوكل ملك بأكتاف الحجاج يدفع بين أكتافهم بكفه، يقول للحاج: ائتنف عمرك فقد غفر لك، ائتنف عمرك فقد غفر لك، استأنف عمرك فقد غفر لك، يلا امشي توكل على الله. مبروك المغفرة، مبروك الولادة الجديدة. فمزدلفة هي أعتاب المغفور لهم، مزدلفة موطئ المرحومين الذين نالوا مغفرة الله ورحمته جل جلاله. أول سر جمعه الله في هذه مزدلفة أن تستأنف الحياة من غير ذنوب، أن تعيش ليلة من غير ذنوب، أنت مولود جديد. اختر اسما، اختر اسما. إننا نسمي المولود، إننا نسمي المواليد. اختر لنفسك اسما استأنف به العمر، أن تكون من المحسنين، أن تكون من المحسنين، أن تكون من القانتين، أن تكون من العابدين، أن يكون اسمك عند الله أوابا توابا، أن يكون اسمك عند الله محبوبا مرادا، أن يكون اسمك عند الله من أولياء الله. أنت مولود جديد، ادخل مزدلفة واختر فيها اسما جديدا تعاهد ربك عليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. فالناس يكتبون عند الله بأسماء، فاختر لك اسما في مزدلفة. مزدلفة من الأسرار التي جمعها الله في مزدلفة أنها ليلة الشكر. إن آثارا ضعيفة لا تصح مرفوعة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستدل بها العمال رجاء تحفيز الناس على العبادة، فيقولون: صيام يوم من أيام ذي الحجة يعدل صيام سنة، وليلة النحر اللي هي ليلة مزدلفة قيامها كقيام ليلة القدر. نعم، نحن لا نحتاج إلى أحاديث ضعيفة لنعبد الله، لنستدل على عبادة الله. وكان هذا الحرم، مزدلفة حرم، وكان هذا المكان الحرام معظما عند قريش جدا. كان الحمص، الحمص يعني المتشددون في تعظيم الحرم، الحمص يعني الملتزمين من أهل الجاهلية، الحمص يعني الذين يجعلون حرمة البيت أغلى من حرمة أرواحهم. كان الحمص لا يقفون بعرفة، يقولون: لا، لا نقف كما يقف الناس بعرفة، يوم عرفة أفضل الأيام، نخرج إلى الحل، لا، لا نخرج إلى الحل ونترك الحرم، بل نبقى في مزدلفة. وكان هذا من عجبهم إذ رأوا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم عرفة قد خرج من مزدلفة واستأنف حتى وصل إلى عرفة. تعجبوا كيف يكون هذا من الحمص من القرشيين ويترك الحرم ويخرج إلى الحل إلى عرفة، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هدي إلى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مثل الناس لا حمص ولا شيء. فبين عمال يتعبدون ليلة مزدلفة بالضعيف وأهل الجاهلية يعظمون الليلة في مزدلفة ويجعلون ليلها ونهارها أفضل من عرفة، ظلمت مزدلفة عند أقوام يقولون لا قيام ولا تهجد في مزدلفة ولا شيء، بل هي ليلة الراحة. نعم هي ليلة الراحة، لم يشرع في مزدلفة قيام ولا تهجد ولا شيء، ليس واجبا ولكن حرام، حرام يعني أن نقوم في هذه الليلة أن نتهجد فرادى فيها. عجب عجاب، وهي ليلة يبرز فيها شأن الأقوياء من العباد الأبطال، وسأذكر لكم المثال بامرأة هي أسماء رضي الله عنها، يروي عنها مولاها عبد الله فيقول، وهذا الأثر هو من أهم ما يستدل به على جواز دفع الضعفاء من مزدلفة بعد منتصف الليل بعد غروب القمر، يدفعون من مزدلفة إلى منى. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافا بين المسلمين في ذلك، أن الضعفاء لا يبيتون الليل كله في مزدلفة، ولكن إذا غاب القمر وانتصف الليل مضوا إلى منى. ولكن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا ترموا الجمرة قبل أن تطلع الشمس، ولكن يخرجون قبل حطام الناس وقبل حركة الناس السريعة وقبل أن يعطل الناس بعضهم بعضا، يخرج الضعفاء يسبقون الناس إلى منى بعد غروب القمر. من عمدة هذه الأدلة حديث روته أسماء رضي الله عنها وأرضاها، ويروي قصتها عبد الله مولاها فيقول: لما نزلت أسماء مزدلفة قامت من الليل تصلي، قال فقامت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ فقال: لا. فقامت تصلي ساعة، ساعة ليست يعني 60 دقيقة، ساعة يعني ما شاء الله. قامت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: نعم. فارتحلت وحملت ومضت، فلما تحركت قال لها مولاها: يا أمة ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني أرانا تحركنا بسرعة، كيف نمضي هكذا؟ فقالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أذن لنا، يعني الضعفاء ومرافقوهم، فهو ذات الدليل على تحرك الضعفاء من منى، من مزدلفة إلى منى، وفيه بطولة، بطولة الضعفاء في مزدلفة. إننا لسنا بحاجة لحديث ضعيف، ولن نعظم مشعرا كما كان يعظمه الجاهلية. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى الناس يتأخرون بمزدلفة، إذا صلوا فجر يوم النحر يقول لهم: تنتظرون فعل الجاهلية؟ هيا تحركوا، ويمضي بهم إلى منى. قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى: وهذه الليلة بالذات وصلاة الفجر هذه بالذات يستحب لك أن تصليها في أول وقتها، لأنه قد جاء بها الحديث أن نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يصلي الفجر هذا قبل وقته الذي اعتاده طوال العام. نعم، لن نغلو ولن نفعل أفعال الجاهلية ولن نستدل بأحاديث ضعيفة، ولكن إذا كانت هذه ليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها والفجر وليالي العشر، فإن أفضل كل شيء في آخره، وهذه آخر ليلة من الليالي العشر، فاجتمع في هذه الليلة أشرف زمان وشرف المكان. قيل أن يوم النحر هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، على خلاف بين العلماء هو أم يوم عرفة، وقيل هو يوم النحر أفضل من يوم عرفة لأنه مليء بالحسنات والناس يدخلونه بلا سيئات، فهو أفضل الأيام. قيل إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجتهد هذه الليلة ما لا يجتهد في غيرها من كل أيام العام. ويقول ابن الجوزي عليه رحمة الله أن في تأويل العلماء لقول ربنا والشفع والوتر 20 قولا، منها أن الشفع والوتر يوم عرفة ويوم النحر الشفع، والوتر هي ليلة مزدلفة، ليلة القوة، ليلة بطولة الحج، ليلة أمارات القبول، ليلة الطمع في المزيد، ليلة الشكر. من أسرارها أنها ليلة الشكر. قالوا علامة قبول العمل أن توفق للعمل بعده، والشكر بعد العمل علامة قبول العمل، فإحياؤها في غير تكلف ولا مشقة ولا فرض ذلك على الناس ولا ابتداع الجماعات، ولكن إحياؤها ولو بالقلب من الشكر على نعمة عرفة. والنائم في هذه الليلة يحتسب التقوي على طاعات يوم النحر، يرجى له ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. من أسرار هذه الليلة